إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ذكر الحافظ ابن كثير النوع الثاني عشر في اختصار علوم الحديث، وهو المدلس. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. والمدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس، والدلس الظلمة واختلاط الظلام، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره، فصار الحديث مدلسا. التدليس إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، وهو في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري لكي تروج عنده وتنفق لديه، فهو في الاصطلاح إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. هذا الذي ذكره من قوله: أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا يسمى بالإرسال الخفي، ويأتي بصيغة تكون مقبولة مثل عن وقال وما أشبه ذلك. ليس في تلك الصيغة عند الرواية تصريح بالسماع، لأنك إذا قلت عن فلان فأنت بذلك لا يكون قولك هذا مساويا لقولك حدثنا فلان أو سمعت فلانا، وكذلك إذا قلت قال فلان فهذا اللفظ قال، وكذلك عن، هذا يحتمل السماع وعدمه، يحتمل أنك سمعته منه ويحتمل أنك لم تسمعه منه. أما إذا قال سمعت وصرح بالسماع ولم يكن قد سمع، فإنه يعد كذابا، يقول سمعت ولم يسمع، فيأتي المدلس بصيغة تحتمل السماع وعدمه، لأنه لو صرح بالسماع ولم يسمع لكان كذابا وليس بمدلس، وترد روايته حينئذ لكذبه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح: وأن يروي الراوي حديثا عمن لم يسمعه منه، فإن كانت صيغة روايته تقتضي سماعه منه نصا فهذا كذاب لا يسمى مدلسا، إذا لم يكن قد سمع وأتى بصيغة لا تحتمل إلا السماع وصرح بأنه سمع منه ولم يكن قد سمع فإنه يعد كذابا، وأما المدلس فإنه يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، وهذا هو التدليس. إذا ما تأملنا في هذا قلنا: ما الأغراض التي تحملهم على التدليس؟ ما الأغراض الحاملة على التدليس؟ أول غرض من الأغراض التي تحمل على التدليس ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، فيدلس الراوي عنه، لأنه لو صرح فإن حينئذ يكون الأمر مردودا، يحدث عن غير الثقات وكذلك يحدث عن الضعفاء فيدلس. قد يدلس تدليسا يقال له تدليس الشيوخ، يريد أن يخفي أمر الشيخ، يقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، والعالم كله عبد الله ابن أبي عبد الله، فيخفيه على هذا النحو. ويأتي بمثل هذا التدليس من أجل أن يخفي حال الشيخ، لأن الشيخ يكون ضعيفا أو يكون غير ثقة، أو تتأخر وفاة الشيخ بحيث يشارك الراوي المدلس في السماع من ذلك الشيخ الذي تأخرت وفاته، يشاركه في السماع منه جماعة دونه يلحقه في السماع على الشيخ الذي تأخرت وفاته، جماعة من الصغار هم معدودون في تلامذته ولكنهم يساوونه في السماع من الشيخ فيدلسه أنفة من أن يساويه من لحق به لما تأخرت وفاة الشيخ. وأيضا قد يكون الشيخ صغيرا في السن، يكون أصغر من الراوي عنه، فالذي يروي عنه يدلس حال الشيخ بحيث إنه يعمي أمره على من ينظر في الإسناد. وكذلك أن يكون مكثرا في الرواية عن الشيخ ولا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ هي هذه: أن يدلس شيخه، ضعف الشيخ أو كونه غير ثقة، تأخر وفاة الشيخ بحيث يشارك الراوي المدلس في السماع من الشيخ الذي تأخرت وفاته جماعة دون الراوي المدلس، صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي عنه فيدلس الشيخ ليخفي أمره، وكذلك أن يكون كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة. الأغراض التي تحمل على تدليس الإسناد خمسة، وهي توهيم علو الإسناد، يعني يدلس الإسناد ليوهم العلو فيه، وهو القرب ممن ينقل عنه فيعلو الإسناد ويقل عدد الرواه بينه وبين الذي يصل إليه الإسناد وينتهي عنده، توهيم علو الإسناد. وكذلك فوات شيء من الأحاديث عن شيخ سمع منه الكثير ولكن فاته من السماع شيء، فحينئذ يلجأ إلى تدليس الإسناد. هذان غرضان مع ثلاثة أغراض تدعو إلى تدليس الشيوخ، وهي صغر السن حيث يكون أصغر من الراوي عنه، وكذلك كثرة الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة، وكذلك تأخر الوفاة وفاة الشيخ بحيث يشارك الراوي المدلس في الرواية عن هذا الشيخ الذي تأخرت وفاته جماعة دون الراوي المدلس. هذه الأغراض التي تحمل على تدليس الشيوخ والتي تحمل على تدليس الإسناد. وسنعرف إن شاء الله تبارك وتعالى تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين: بإخبار المدلس نفسه إذا سئل مثلا، كما جرى لابن عيينة ويأتي إن شاء الله، فيعرف التدليس بإخبار المدلس نفسه بأنه دلس، يقول أنا دلست هذا. والأمر الثاني هو نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك الأمر بالبحث والتتبع، فإما أن يعترف المدلس بتدليسه فنعرف أنه دلس، وإما أن ينص على ذلك إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معرفته ذلك بالبحث والتتبع. ما حكم رواية المدلس؟ اختلف العلماء في قبول روايات المدلس على أقوال، وأشهر تلك الأقوال في حكم روايات المدلس قولان: القول الأول رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع، لأن التدليس نفسه جرح كذا قالوا، هذا القول الأول فيه رد رواية المدلس مطلقا حتى ولو صرح بالسماع. المعروف أنه إذا صرح بالسماع فإنه لا يكون مدلسا، وإنما يكون التدليس إذا عرف عنه التدليس وكان يروي بصيغة تحتمل السماع وعدمه. فحينئذ نتوقف في هذه الرواية، لأننا لا ندري هل سمع أو لم يسمع، لأنه يدلس وقد أتى بصيغة في الرواية تحتمل السماع وعدمه. أما إذا صرح بالسماع فإننا إذا رددنا روايته فما الداعي لذلك؟ الداعي عند أصحاب هذا القول هو رد رواية المدلس مطلقا، فإذا عرف عن الرجل تدليس فإنه ترد روايته مطلقا حتى ولو صرح بالسماع. ما العلة؟ فقد صرح بالسماع وهو لم يرمى بالكذب وإنما رمي بالتدليس، لأنه إذا صرح بالسماع ورددنا روايته فلا بد أن تكون هنالك علة قادحة فيه بحيث إننا نجرحه بها ونرد روايته. إذا كان قد صرح بالسماع ولا نكذبه فما العلة؟ قالوا التدليس نفسه جرح، فهو مجروح لأنه مدلس. هذا القول غير معتمد، يعني ليس عليه العمل، وإنما هذا تشدد محض، أن المدلس الذي عرف عنه التدليس ولو مرة ترد روايته حتى ولو صرح بالتحديد، هذا غير معتمد. وأما القول الثاني وهو المعتمد عند علمائنا رحمة الله عليهم فهو التفصيل وهو الصحيح. إن صرح بالسماع قبلت روايته، يعني لو قال سمعت أو قال حدثنا قبل حديثه لأنه غير كذاب، وهو إن كان مدلسا إلا أنه ليس بكذاب، وإنما إذا أراد التدليس أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه. أما إذا صرح بالتحديث وهو غير متهم بالكذب فإننا إذا رددنا روايته لا يكون ذلك إلا محض تحكم، فقالوا لابد من التفصيل وهو الصحيح والذي عليه العمل. إن صرح بالسماع قبلت روايته، إن قال سمعت أو حدثني أو نحو ذلك قبل حديثه، وإن لم يصرح بالسماع لم تقبل روايته، يعني إن قال عن ونحو ذلك لم تقبل روايته، لم يقبل حديثه. إذن هذا القول هو القول المعتمد، وهو القول الثاني من قولين لعلمائنا من المحدثين والنقاد رحمة الله عليهم في حكم رواية المدلس. القول الأول وهو قول غير معتمد، أن المدلس ترد روايته مطلقا سواء صرح بالتحديث أم لم يصرح بالتحديث، فيكفي بالتدليس جرحا، فما دام ثبت أنه مدلس فهذا جرحه، وإذا هو غير مقبول الرواية. هذا القول غير معتمد وهو تحكم محض. لماذا؟ لأن المدلس ليس بكذاب بإجماع أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين، المدلس ليس بكذاب، وإنما يأتي عند الرواية بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فيوهم أمر الإسناد ويوهم أمر الشيوخ ويدلس ويغطي هذا الإسناد ليحسنه ويخفي عيبه، عيب الإسناد، ويحسن ظاهره، فليس بكذاب. فإذا صرح بالتحديث فما الذي يدعو إلى رد الرواية؟ هذا تحكم. القول الثاني التفصيل وهو المعتمد عند علمائه، ينظر في حال المدلس الذي عرف بالتدليس، إذا كانت روايته فيها تصريح بالسماع تحدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أنباني أو أنبانا أو سمعت، إذا كان في روايته مصرحا بالسماع قبل حديثه، وإذا كان في الرواية غير مصرح بالسماع فإن المدلس حينئذ لا يقبل على الأصل حديثه. يعني إذا قال عن فلان، إذا عنعن وقال عن فلان، هذه صيغة تحتمل السماع وعدمه. إذا قال قال فلان، هذه صيغة تحتمل السماع وعدمه، ليس فيها تصريح بالسماع والراوي معروف بالتدليس، فإذا أتى بالصيغة التي تحتمل السماع وعدمه فإنها حينئذ لا تقبل روايته. فهذا هو القول المعتمد، وهذا هو حكم روايات المدلس عند العلماء. ألفاظ التصريح بالسماع كثيرا ما تقع لمن لم يقبل منه حديث. ألفاظ التصريح بالسماع كثيرا ما تقع في الروايات خطأ ووهما من بعض الروايات، فيكون الراوي المدلس قد روى الحديث بالعلعنة، إلا أن من نقل جاء في نقله الخطأ، من جاء بعده أخطأ عندما روى الحديث، فذكر لفظ السماع بين هذا المدلس وبين شيخه بدلا من عن وأشباهها من الصيغ التي ليس فيها تصريح بالسماع، فلا بد أن نعلم هذا. يعني قد يروي الراوي المدلس الحديث الذي لم يسمع بصيغة تحتمل السماع وعدمه عن مثلا، فيقول عن فلان ولا يصرح بالسماع، ويأتي من يروي عنه فيقع منه الخطأ عند الرواية ويستبدل عن التي لا تصريح فيها بالسماع بلفظ لا يحتمل إلا السماع، فيحذف عن هذه ويأتي بحدثنا، فيكون المدلس قد صرح بالسماع ولم يصرح أصلا في أصل روايته، إنما أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن أو قال، ويقع الخطأ ممن يروي عنه حين يأتي بصيغة لا تحتمل إلا السماع بدل الصيغة التي تحتمل السماع وعدمه والتي أتى بها المدلس أصلا عند الرواية، فلا بد من مراعاة هذا الأمر، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب العلم، فلا بد من الرجوع إلى تلك الكتب، ولا بد من النظر في أحوال المدلسين عند الحكم على الحديث الذي يروونه قبل إطلاق الحكم على ما ينقلوه، لأنه ربما وقع الخطأ وتكون العلة كما سيأتي في تعريفها إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، فهو سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة من القادح، ولكن القادح موجود، وهذا إنما يعرف الجهابذة من العلماء، لأنه لم يقم لهذا الأمر إلا الفحول من علمائنا من المحدثين النقدة رحمة الله عليه، الذين كانوا يحسنون النظر في الأحاديث على هذا النحو الدقيق ويعرفون العلل الخفية، ولذلك سيأتي أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى عند إطلاق المصطلح أن العلماء أحيانا يقولون وعلته كذا، وتكون العلة ظاهرة مكشوفة، يتسمحون في هذا لا على سبيل الاصطلاح، لأن العلة لا تكون علة اصطلاحا على ما توافق عليه العلماء من النقاد، لا تكون العلة علة اصطلاحا إلا إذا كانت غامضة غير ظاهرة، وإلا إذا كانت خفية، وإلا إذا كانت قادحة، لأنهم أحيانا يطلقون العلة على ما ليس بقادح، وأحيانا يطلقون العلة على ما هو ظاهر غير غامض ولا خفي. وأما في التعريف في الحديث المعلل أنه الحديث الذي فيه قادح غامض خفي هو العلة، مع أن الظاهر السلامة من ذلك القادح الذي يقدح في صحة الحديث، فكتب العلل تذكر أمثال هذه الأمور، فلا بد أن نراعي أننا حتى عند التفصيل في حكم رواية المدلس وهو ما عليه العمل عند العلماء، أن المدلسة إذا ما صرح بالسماع قبلت روايته، فلا بد أن نراعي أنه حتى وإن صرح بالسماع فقد يقع الخطأ في من ينقل عنه، لأن الذي ينقل عنه ربما أتى بلفظ لا يحتمل إلا السماع بدل لفظ أطلقه المدلس أصلا ولم يصرح فيه بالسماع، فيكون المدلس قد قال عن فلان، ويأتي من يروي عنه فيقول قال حدثنا فلان، وهذا إنما يعرف بالرجوع إلى كتب العلم. أيضا لا بد من مراعاة أن بعض الرواة له اصطلاح خاص بألفاظ السماع يتنافى مع الاتصال، كأن يكون ممن يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة كما مر، والأعدل في ذلك كما مر عند أداء ما تحمله عن طريق الإجازة أن يقول حدثنا فلان إجازة وحدثنا فلان مناولة كما مر في أمثال هذه الأشياء، فلا بد من التقييد. أما أن يطلق ويقول وقد تحمل بالإجازة أو تحمل بالمناولة أو تحمل بالوجادة، أما أن يطلق ويقول سمعت أو حدثنا، فهذا أمر غير محمود. وإنما الأعدل في ذلك والذي عليه عمل أهل العلم أنه لا حرج أن يقول حدثنا، ولكن مع التقييد بالطريقة التي تحمل بها العلم وحمل العلم بها. فإذا كان قد تحمل العلم عن طريق الإجازة أو عن طريق المناولة أو عن طريق الوصية، فليس له أن يطلق التحديث والسماع يقول حدثنا ويمر، وهو إنما تحمل عن طريق الوجادة، وجد الحديث في كتاب أو وصى الشيخ بالكتاب لهذا الذي يحدث، فهو يقول حدثنا فلان ويطلقه. هذا فيه إيهام شديد أنه سمع وهو لم يسمع شيء، وإنما يقول حدثنا لا حرج مع التقييد، فيقول حدثنا إجازة، حدثنا مناولة، إلى غير ذلك. فبعض الرواة له اصطلاح خاص بألفاظ السماع يصطلح فيه مع نفسه، فيتنافى ما يأتي به من دعوة الاتصال مع ما يكون قد تحمل به من طرق التحمل. بعضهم يرى جواز إطلاق لفظ التحديث في الإجازة أو الوجادة كما ذكر ذلك عن أبي نعيم الأصفهاني، أو كأن يكون ممن يرى التسامح في هذه الألفاظ بإطلاقها في موضع السماع وغيره، كما ذكر الإمام أبو بكر الإسماعيلي أن المصريين والشاميين يتسامحون في قولهم حدثنا من غير صحة السماع. منهم يعني ممن كان يفعل ذلك يحيى ابن أيوب المصري، ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري له، وذكره ابن حجر في فتح الباري له أيضا رحمة الله عليهم. فلابد من معرفة هذه الاصطلاحات ومن مراعاة هذه الأمور حتى لا نقع فيما يسوء عند الحكم على إسناد حديث ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإننا إذا تسامحنا أثبتنا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، عندما نصحح غير ثابت فإننا نثبت في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وليس هذا بأعظم سوءا من التشدد أيضا، لأننا ربما وقع منا تشدد في غير محله، وحينئذ ننفي من دين الله تبارك وتعالى ما هو منه، وكلا قصدي طرفي الأمور ذميم. فلا بد من أن نكون على الجادة وعلى الوسط المحمود، وهو الذي عليه علماؤنا العدول كالإمام أحمد وغيره من علمائنا المعتدلين في هذا الباب، لا من المتشددين الذين يجرحون لأقل سبب وبغير جارح، ولا من المتساهلين الذين يعدلون مع وجود الجرح وقيامه في من يعدلون، وإنما يكون وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وهو الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: التدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمعه منه لم يثبت له لقاء به. وقد مر أن هذا يسمى بالإرسال الخفي، إرسال خفي يكون له معاصرا ولكن لم يلقى، ويأتي بصيغة توهم أنه قد سمع منه ولم يسمع ولأنه لم يلقى. فحينئذ إذا نظر ورجعت الوفيات للشيخين للمدلس ومن يدلس عنه وجد متعاصرين، فهذا في عصره، فحينئذ يقال أنه يمكن أن يكون قد لقي ولكن لم يثبت له لقاء، وهو يأتي بصيغة تحتمل السماعة وعدمه. يقال إن هذا كما هو عند المحدثين الإرسال الخفي. قال رحمه الله تعالى: ومن الأول قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيين فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. إذن هو لم يسمعه، ولكن بينه وبين راويان أسقطهما، وقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ لأنه كان له معاصرا، فإذا قال قال فلان كذا هذه صيغة تحتمل السماع وعدمه لأنه معاصر، فيقال له هل سمعت هذا منه؟ فإذا صرح صرح بأنه لم يسمع، وقد أتى بما ذكر عن هذا الذي لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، عرف أنه مدلس، هذا تدليس. كم من الرواه بينه وبين من دلس عنه؟ راويان، حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه، أي عن الزهري. الشيخ شاكر رحمه الله تعالى علق على كلام ابن كثير أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، قال كأن يقول عن فلان أو قال فلان أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه، لم يكن مدلس، بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره، غسلنا أيدينا منه، هذا كذاب يقول إنه سمع ولم يسمع. فهذا يطرح طرح النواة ويجعل مزجر الكلب، لا نرقى منه خيرا أبدا وهو يكذب، فحينئذ يسقط. أما إذا كان يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه كقال أو عن فلان، فهذا هو المدلس. كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. كان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قد يقف الإنسان حائرا أمام هذا الكلام، يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني هل التدليس أعظم جرما في دين الله تبارك وتعالى من الزنا وهو رأس الفواحش؟ ما تخرج هذا؟ شعبة رحمة الله عليه قال هذا الكلام فيما يتعلق بتدليس التسوية، وهو شر ألوان التدليس وأعقدها. تدليس التسوية أن يأتي المدلس بالرواية عن شيخ لقيه ولم يسمع منه، وإنما سمع من ضعيف عنه، يكون المدلس ثقة، يكون المدلس ثقة يروي عن ضعيف، والضعيف يروي عن ثقة سمع منه الثقة الأول، فيأتي المدلس الثقة ويسقط الضعيف بينه وبين الثقة الذي سمع منه عموما ولم يسمع منه هذا الذي رواه عن الضعيف خصوصا، فيسقط الضعيف بين الثقتين ويجعل الإسناد مستويا ثقات. هذا غامض جدا، لأنك إذا نظرت وفحصت وجدت أن هذا الذي يدلس يروي بصيغة تحتمل السماع وعدمه كما مر، يروي عمن؟ عن ثقة هو سمع منه حقا ولكن لم يسمع منه هذا النص خاصة. فأن يأتي الثقة المدلس بحديث يسقط بينه وبين ثقة سمع منه ضعيفا سمع منه هذا الحديث خاصة، ويكون الثقة المدلس قد سمع من الثقة الذي لم يسمع منه هذا الحديث خاصة إلا من طريق ضعيف، يسقطه فيسوي الإسناد ثقات بإسقاط هذا الضعيف بين الثقتين. هذا هو الذي يقول فيه شعبة رحمه الله لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، تدليس التسوية، لأنه أخو الكذب كما قال الشافعي رحمه الله، التدليس أخو الكذب، أخوه لأب أم أخوه لأم، على كل حال ولو كان أخاه من الرضاع هو أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وتدليس التسوية هو شر ألوان التدليس لأنه غامض جدا. فهذا الثقة الذي سوى الإسناد كله ثقات بإسقاط الضعيف بينه وبين الثقة الذي سمع منه أصلا ولم يسمع منه هذا الحديث خاصة إلا من طريق الضعيف الذي أسقطه، هذا التدليس شر ألوان التدليس، هو غامض جدا ومعقد جدا وكشفه عسير جدا، ولكن لا يخفى ذلك بفضل الله على الجهابذة من علمائنا عليهم الرحمة. فإذا ما تخريج قول شعبة رحمه الله؟ لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس رحمه الله، ويقول لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس. هؤلاء من أهل الصدق، وعلماؤنا من أهل الحديث، وطلاب الحديث خاصة، وطلاب الحديث هم طلاب العلم على منهاج النبوة، هم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم. هؤلاء قال العلماء في بيان صفتهم وفي بيانهم وتعريفهم: هم أهل الحديث، وإن لم يكن هم أهل الحديث فلا أدري من يكونون، كما قال الإمام أحمد وغيره رحمة الله عليهم، فهم أهل الحديث. وليس المعني بأهل الحديث أنهم هم الذين يتوفرون على علم الحديث رواية ودراية، وإنما هم الذين يسيرون على طريقة أهل الحديث، وأهل الحديث هم الذين يتبعون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم القائمون على منهاج النبوة في الاعتقاد وفي العمل، فهؤلاء هم أهل الحديث. نسأل الله أن يجعلنا منهم أجمعين. فهؤلاء من أهل الصدق، وكان الواحد منهم يقول: لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. لماذا؟ لأن الكذب يثلم المروءة، يخل بالمروءة، وأنت تعلم أنهم كانوا في غاية الحفاظ على مروءته. كان الشافعي يقول: لو علمت أن شرب الماء البارد يخل بمروءتي ما شربته، رحمة الله عليه. فهؤلاء كانوا على هذا القدر من الحساسية تجاه هذه الأمور التي تمت إلى الكذب بسبب، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: التدليس أخو الكذب. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى عن الشافعي عن شعبة: فليست هذه من قول الشافعي، بل هي من نقله، وهي في الأصل أيضا من قول شعبة رحمة الله عليه. من الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه فرد روايته مطلقا، كما مر في بيان حكم رواية المدلس، فهذا هو القول الأول، حتى وإن أتى بلفظ الاتصال وصرح بالسماع، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي رحمه الله. فلو دلس ولو مرة واحدة سقط بمرة، حتى ولو أتى عنه ما أتى من الرواية بلفظ السماع مصرحا به فيسقطون. هذا هو القول الأول، وقد مر أنه غير معتمد، والمعتمد هو التفصيل. فإذا كان المدلس الذي عرف بالتدليس، كيف يعرف بالتدليس؟ إما أن يصرح، وإما أن ينص على ذلك واحد من العلماء المتتبعين لهذا الشأن العارفين به. إذا كان معروفا بالتدليس ثم أتت روايته بلفظ يحتمل السماع وعدمه عن أو قال، فإنه لا تقبل روايته. وأما إذا صرح بالتحديث قبلت رواية، مع مراعاة أن الذي يروي عنه قد يخطئ، ومع مراعاة أن كثيرا من المحدثين كانوا يتسمحون في هذا فيأتون بلفظ السماع وبلفظ التحديث في غير موضعه، فيراعى ذلك بالرجوع إلى أهل الشأن فيه. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، كما مر في حكم رواية المدلس. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشي وغيرهم. فحق إذن أن نصير إلى التفصيل، وإلا اتهمنا أحاديث في الصحيحين بأنها ضعيفة لمجرد أن أحد الرواة كهؤلاء الأعلام كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم في الإسناد حتى ولو صرح بالتحديد، ولكن ما أخرجه الشيخان عن هؤلاء الذين عرفوا بالتدليس ليس إلا على سبيل التصريح بالتحديد. أما أن يروي الشيخان عمن هو معروف بالتدليس بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا لا تجده، والصحيحان مبرآن من هذا الصنف، يعني من الرواية في الحديث. نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم قال: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها. معلوم أن أهل الكوفة قد عرف عنهم من قديم أنهم ربما صنعوا الأدلة والشواهد حتى في الشعر، فكانوا إذا رأوا رأيا صنعوا له شاهدا. وأما في الحديث فقد قال العلماء في شأنهم إن الحديث يدخل الكوفة شبرا فيخرج ذراعا، بركة تحل عليه. وسموا الكوفة قديما دار الضرب، والضرب وداره هو ما يساوي مصلحة سك العملة الآن، فسموها دار الضرب. هذا ليس بإطلاق، والتعميم في الأحكام مما يتنافى مع روح الشريعة الغراء، لأن كثيرا من الأمور يقع فيها الجور والظلم بسبب التعميم. يعني لو أن رجلا من جنسية معينة وقع منه أمر يخل بالمروءة ويخل بالدين، صرخ مثلا في الحرم المكي في أثناء الطواف، لا يقال إن الشعب الفلاني سرق ولصوص وقطاع طريق لأن فلانا سرق، هذا ظلم، ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى. فلا نطلق هذه الأحكام ونقول أهل الكوفة فإذا رأينا فلانا من الأئمة وهو كوفي نقول هذا من دار الضار، هذا يدخل عندهم الحديث شبرا ثم يخرج ذراعا، لا، هذا ظلم. وإنما لابد من أن تنزل الأحكام على الأعيان بشروطها من غير ما عسف ولا جور، وهذا دين الله تبارك وتعالى. معلوم أن التدليس أنواع وأقسام. قال ابن الصلاح ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في الاختصار قال: قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله، كأنه يعني بل هو يعني ما عرف بتدليس الشيوخ، فهذا من الأسباب الحاملة على تدليس الشيخ أنه يخشى إن صرح بالشيخ أن يرد لأجله، لأن الشيخ يكون ضعيفا أو غير ثقة فيدلسه عن عبد الله بن أبي عبد الله كما سيأتي. فحينئذ إذا دلس الشيخ عما أمره وحينئذ يروج الحديث، فهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى يمكن أن يراجع فيه، لأنه ليس التدليس كله قسما واحدا يتعلق بتدليس الشيوخ، لأنه يقول وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. إذا كان قد ثبت عنده فلماذا يخشى من التصريح بشيخ؟ يعني إذا كان الحديث ثابتا عنده ولم يختلف في الراوي الذي يدلسه تدليس الشيوخ، فلما إذن يدلسه؟ يقول هو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله. قال والله أعلم، وقد أحسن رحمه الله تعالى. قال وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا من أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته، فيكون حراما حينئذ. قال: وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، ويعني به أبا بكر ابن أبي داود الحافظ ابن الحافظ، أبو داود السجستاني الحافظ، وولده أبو بكر، وهو إمام أيضا، وإن قال فيه أبوه ولدي عبد الله كذاب. وقال بعض أهل العلم من النقدة: هو أحفظ من أبيه، ولكن أبوه يقول فيه ذلك ولم يعتد بقول أبيه فيه. وقال العلماء: الله أعلم لما قال، لعله غضبه في شيء رحمهما الله تعالى، أو وقع منه شيء، أو قال كذاب على سبيل أنه خطاء. ومعلوم أن الكذب في لغة أهل الحجاز يعنون بها الخطأ في بعض صور ذلك كما هو معلوم. على كل حال نسأل الله أن يرحمهما رحمة واسعة. روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد ابن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، فنسبه إلى جد الله وهو ضعيف. كل هذا فيما يسمى بتدليس الشيوخ، فهو يدلس في شيوخه بتعمية أمورهم على هذا النحو. لم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى كل أقسام التدليس التي ذكرها العلماء، فلنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل الاختصار. من أنواع التدليس: تدليس التسوية، أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة للسماع وعدم، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر فيما يتعلق بتدليس التسوية، فهو يأخذ مأخذين على تعريف الحافظ العراقي رحمه الله لتدليس التسوية. قال العراقي في تعريف تدليس التسوية: هو رواية الراوي عن شيخ، ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، كما مر تعريفه، هذا تعريف العراقي. ولكن الحافظ ابن حجر أخذ على هذا التعريف لشيخه العراقي رحمه الله تعالى، أخذ عليه مأخذين كما بين ذلك في تعريفه الذي مر. صورة هذا النوع من أنواع التدليس على حسب هذا التعريف: أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخ الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل للسماع وعدمه، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا فعل شنيع، هذا أخو الكذب، هذا ما يقول فيه شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. ابن حجر يأخذ على هذا أمرين، فالذي مر هو مثال لتعريف الحافظ العراقي لتدليس التسوية. أخذ الحافظ ابن حجر رحمه الله على تعريف العراقي مأخذين: تخصيصه بالتدليس، وتخصيص الساقط بالضعيف، فأخذ عليه هذين المأخذين، ثم جاء تعريفه على هذا النحو: أن يجيء الراوي ليشمل المدلسة وغيره، فقد أخذ هذا المأخذ على العراقي، أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فلم يخصص الذي يسقط بالضعيف، وإنما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة للسماع وعدمه حتى يصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. فترى أنه قد أخذ مأخذين على تعريف الحافظ العراقي رحمهما الله تعالى. ابن حجر أخذ عليه تخصيصه بالتدليس، يعني الراوي أن يأتي الراوي المدلس، وإنما قال هو في تعريفه أن يجيء الراوي ولم يخصه بشيء، يدخل في ذلك المدلس وغيره. ثم تخصيص الساقط بالضعيف، وأن يسقط راويا سواء كان ضعيفا أم كان غير ضعيف، المهم أنه بإسقاط هذا الراوي يحدث ماذا؟ علو في الإسناد، يعني اقتراب ممن صدر منه المتن فيعلو الإسناد، كلما قل عدد الرواه على الإسناد، وكلما كثر عدد الرواه في الإسناد كلما كان الإسناد نازلا، فهذا إسناد نازل، هذا إسناد عال. مثال ذلك ما رواه ابن حبان من طريق هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: لا تبل قائما، ففيه النهي عن البول قائما. ابن ماجه من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم عن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا. ابن جريج دلس عبد الكريم هذا وأسقطه، رواية ابن حبان ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، رواية ابن ماجه ابن جريج عن عبد الكريم عن نافع عن عمر، فأسقط عبد الكريم بين نافع وابن جريج. فعند مقارنة الروايات يتضح هذا الذي وقع في الإسناد مما يقال له تدليس التسوية، وهو شر ألوان التدليس. تدليس التسوية الذي ذكره الشيخ شاكر رحمه الله تعالى قال فيه: أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد. وممن اشتهر بذلك بقية بن الوليد، ولذلك قال العلماء: أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية، لأنه معروف بتدليس التسوية. وكذلك الوليد بن مسلم راوي حديث الترمذي في سرد الأسماء الحسنى، فكان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات ينتقل. فقيل له في ذلك فقال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. الأوزاعي مثله مثل جميع أهل العلم، له شيوخ منهم القوي الثقة ومنهم الضعيف المردود، ولا حرج في هذا. فكان الأوزاعي يروي عن الثقات وعن بعض الضعفاء، فيأتي هذا ويسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ينقي روايات الأوزاعي. فلما رجع، لما سئل عن السبب الحامل له على هذا الصنيع، قال: أنبل الأوزاعية، يعني أجعله نبيلا، أرفع قدره، أنزهه أن يروي عن أمثال هؤلاء، ولكنه روى عنه، فماذا نصنع؟ نحذفهم. فقيل له: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعية عن الثقات، ضعف الأوزاعي نفسه. قيل له ذلك فلم يلتفت الوليد إلى ذلك القول ومضى في طريق. هذا التدليس، تدليس التسوية، أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. فذكر الحافظ ابن كثير تدليس الشيوخ كما في رواية أبي بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود: حدثنا عبد الله ابن عبد الله. هذا تدليس الشيوخ. ومر تدليس التسوية. هنالك أيضا ألوان أخرى من التدليس. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، لأنه لو ذكر أنه سمعه منه ولم يسمع لكان كذابة، فيأتي بصيغة تحتمل السماعة وعدمه. ومعنى ذلك معنى تدليس الإسناد، مرة تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، والآن نحن في تدليس الإسناد. معناه أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي دلسه لم يسمعه من الشيخ الذي سمع منه بعض الأحاديث، هذا بعينه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر عنه، فيسقط ذلك الشيخ ويرويه عن الشيخ الذي سمع منه بعض الأحاديث ولم يسمع هذا الشيخ ولم يسمع منه هذا الحديث خاصة، يرويه عنه بلفظ محتمل للسماع وغيره كقال أو عن، ليوهم غيره أنه سمع منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا. ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر. التعريف الذي مر في تدليس الإسناد هو تعريف الإمامين البزار وأبي الحسن القطان، وقد بيّن القطان بعد أن ذكر التعريف السابق الفرق بين تدليس الإسناد والإرسال الخفي، فقال والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه، أي أن كل من المدلس والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه بلفظ يحتمل السماع وغيره، ولكن المدلس قد سمع من ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها، على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك الشيخ أبدا، وإنما كان معاصرا له، يكون الرجل من أهل الرواية معاصرا لشيخ لم يلقى ولم يسمع منه شيئا، فيروي عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، هو لم يروي عنه شيئا، حينئذ يقال عنه ماذا؟ قد أرسل إرسالا خفيا، هذا هو الإرسال الخفي، أن يروي عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فهذا يقال له الإرسال الخفي. أما إذا كان قد لقيه وسمع منه بعض الأحاديث ثم دلس حديثا لم يسمعه منه بإسقاط راو بينه وبينه أو أكثر من راو، ولكنه سمع منه بعض الأحاديث، فهذا يقال له مدلس أو يقال له مرسل إرسالا خفيا، هذا مدلس، وتدليسه تدليس الإسناد، يقال له تدليس الإسناد. اختار ابن حجر تعريف البزار وابن القطان، والتدليس عند المحدثين يطلق على ما يشمل الإرسال الخفي، ويسمى عند المحدثين تدليسا من جهة الاصطلاح. ولذلك لو نظرت في التعريف الذي ساقه الحافظ ابن كثير، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، هذا الإرسال الخفي، ولكنه جعله من قسمي التدليس. فإذا المحدثون يطلقون على ما يشمل الإرسال الخفي لقب التدليس، ويسمى عند المحدثين تدليسا من جهة الاصطلاح. تدليس الشيوخ مر، والذي ذكرناه هو تدليس الإسناد، وهنالك فرق بين تدليس الإسناد على النحو المذكور في التعريف والإرسال الخفي. ما معنى الإرسال الخفي؟ ذكره لك الحافظ ابن كثير، فقال أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه، وذلك بأن يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فهذا هو الإرسال الخفي، وهو أيضا من التدليس عند المحدثين، وهم يطلقون التدليس على الإرسال الخفي، والإرسال الخفي يدخل في التدليس على اصطلاح المحدثين. تدليس الشيوخ وقد مر أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيكنيه أو يسميه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. كان الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى كثيرا ما يدلس تدليس الشيوخ، قال ابن الصلاح والخطيب الحافظ البغدادي رحمه الله يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي، ويروي عن عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد، فيسميه مرة بهذا الاسم ومرة بهذا الاسم ومرة بهذا الاسم، والجميع شخص واحد. هذا يقال له تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. وكذلك يروي الحافظ الخطيب البغدادي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي المعدل، والجميع شخص واحد، وله من ذلك الكثير والله أعلم. هذا ما ذكره الحافظ ابن الصلاح، فكان كما قال الحافظ ابن الصلاح لهجا بهذا القسم في مصنفاته. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه، وتبعهما كثير من المتأخرين، هو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرف، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته في حين هو معروف ولكن لا يعرفه، يقول من هذا، هذا الراوي لا أعرفه، وإنما ذكره بهذه الصورة ليعمي أمره كما مر، إما لأنه مكثر في الرواية عنه كما مر في أسباب التدليس في هذا القسم في تدليس الشيوخ أنه يكون مختصا به ويكون كثير الرواية عنه، ويأنف أنه كلما تكلم قال حدثنا فلان حدثنا فلان، أليس لك من الشيوخ إلا فلان، فيأتي بهذا التدليس ليعمي أمره على السامع، أو أنه يكون أصغر منه، أو أن يكون قد تأخر موته فأدركه في الرواية عنه جملة من الأصاغر الذين هم دونه في السن أو في الطبقة فيشاركونه في الرواية عن هذا الشيخ الذي طال عمره، فحينئذ يلجأ إلى تدليس الشيوخ. هنالك أيضا من أنواع التدليس ما يقال له تدليس العطف، هو كما يقال له من أقسام السحر العطف، ففي السحر عطف وصرف، فأما العطف كما هو معلوم فهو عطف المرأة على زوجها أو الرجل على امرأة، وكذلك يقابله الصرف، صرف الرجل عن امرأته أو صرف المرأة عن زوجها بحيل شيطانية وسحر سفلي، فإذا رأى الرجل المرأة إذا رأى امرأته كأنما رأى قردة يفر منه كما يفر من الأسد ولا يقوى على العيش معه، وهي على حالها وقد تكون حسنة الصورة بهية الطلعة ولكن أصابها ما أصابها وأصابه ما أصابه بقدر الله تبارك وتعالى، فلعل ذلك يذكرك بسحر العطف، تدليس العطف، وأن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، تدليس العطف، أن يروي عن شيخين من شيوخه، أن يروي عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشترك فيه، له شيخان اشترك في السماع من شيخ هو شيخ شيوخه، ويروي عن شيخين، الشيخان اللذان يروي عنهما اشترك في السماع من شيخ هو شيخ شيخيه، ثم يكون قد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيصرح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه، يقول حدثنا فلان وفلان وهو لم يسمع من الثاني المعطوف. قال الحاكم في المعرفة اجتمع أصحاب هشيم فقالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، وكان معروفا بالتدليس، فهشيم مدلس معروف بالتدليس وهو من رجال الصحيحين، ولكن روايته في الصحيحين مصرح فيها بالسماع. فلما اجتمع أصحابه عنده قالوا لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه. لم يقولوا هذا في مواجهته وكان ذا فطنة ففطن لذلك وعلم أنهم لن يكتبوا عنه في ذلك اليوم ما يدلسه. فلما جلس قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم فحدث بعدة أحاديث. فلما فرغ قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى كل ما حدثتكم عن حسين فهو من سماع ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيء. حسين ومغيرة شيخاه، حسين ومغيرة شيخاه روى عنهما. إبراهيم شيخ شيخي، حسين روى عن إبراهيم ومغيرة روى عن إبراهيم. هشيم سمع من حسين عن إبراهيم ولم يسمع من مغيرة ما يرويه عن حسين عن إبراهيم. فإذا طريقه إلى إبراهيم فيما يرويه في هذه الأحاديث التي دلسها طريقه إلى إبراهيم من؟ حسين لا مغيرة. ولكنه عندما جلس يحدث عطف وأتى بما يقال له تدليس العطف، فقال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم. ومغيرة عن إبراهيم، لو أنك قلت ومغيرة عن إبراهيم هذا يحتمل السماع وعدمه، ليس فيه تصريح بالسماع، فيحتمل هذا الأسلوب أنه سمع من مغيرة عن إبراهيم ويحتمل أنه لم يسمع. فهو أتى بهذا الذي يقال له تدليس العطف، صرح بأنه سمع من حسين حدثنا حسين ثم عطف قال ومغيرة عن إبراهيم وهم يكتبون. اكتب لم يدلس علينا اليوم شيئا، يقول كل طالب لأخيه ممن يسمع اكتب، وينظر بعضهم إلى بعض وهو يمر في الرواية حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم ويروي. فلما فرق قال دلست عليكم اليوم؟ قالوا اللهم لا. قال والله ما حدثتكم اليوم إلا تدليس رحمة الله عليه. هنالك ما يقال له تدليس العطف أو السكوت، يقول حدثنا ويسكت وينوي القطع، نويت القطع. طبعا لا يصرح، فالنية محلها القلب، فهو يقول حدثنا فلان مثلا حدثنا ويسكت ينوي القطع ثم يروي بعد ذلك ما يروي. فإذا رجع قال من قال إني؟ قلت إني سمعت منه فقد نويت القطع، والنية محلها القلب. روى أبو أحمد ابن عدي عن عبيد تنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. ذكر هذا النوع الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح. هنالك أيضا ما يقال له تدليس الإجازة، يأخذ الحديث بالإجازة ثم يصرح بصيغة صريحة فيقول أخبرنا، فإذا أراد السماع قال حدثنا، يعني يصطلح مع نفسه. فإذا رجع يقول لك لا مش حتى في الاصطلاح، أنا أقول أخبرنا لما تحملته إجازة، ولكن هذا يكون على سبيل الاتصال عند السامع، فيعد هذا تدليسا، وهذا يقال له تدليس الإجازة. هنالك أيضا ما يقال له تدليس اللقيا، تدليس اللقاء أو تدليس الرحلة أو تدليس البلاد، يقول حدثنا من وراء النهر أو من وراء النهر، ومعلوم أن وراء النهر فلان وفلان، فيوهم نهرا معينا، لأن هذا في عرف المحدثين ممن يتلقون منه أنه نهر جيحون، فيقول حدثنا من وراء النهر، يريد نهر عيسى ببغداد، يكون قد دفع ثلثا لصاحب الزورق فعبر به الترعة، ثم يقول حدثنا وراء النهر، هو نهر على كل حال، فهذا يقال له تدليس اللقاء أو تدليس الرحلة أو تدليس البلاد. يعبر في فلك سابحة أو في زورق ماخر النيل وأنزل الجيزة بمصر، يقول حدثنا من وراء النهر. نعم، هذا نهر عظيم من أنهار الجنة، فيقول من وراء النهر ومن وراء النهر، ويوهم السامع نهرا آخر، فهو لم يبرح بلده، يعني هو في عزبة النخل، إلا إذا كانت في الجيزة. هي في الجيزة أم في القاهرة؟ في القاهرة. حسن، وفي عزبة النخل، ثم يعبر النهر وقل حدثنا شيوخنا وراء النهر. أي نهر؟ والسامع يظن أنه يعني نهر جيحون. فهذه أيضا من أنواع التدليس. أمثال هذه الأشياء فيها تعمية وفيها ذكاء يشهد به، ولكنه ذكاء خطر، وهذا لا ينبغي أن يكون من المحدثين. وقد كرهوا التدليس كما مر، بل إن أحد القولين في حكم المدلس أنه مردود الرواية جملة حتى ولو صرح بالتحديث، مع أن هذا القول مردود وليس عليه العمل. على كل حال، هذه هي أنواع التدليس. وأما الإرسال الخفي كما مر، فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره وهو لم يسمع منه، قد يلقاه ولا يسمع منه، وقد يعاصره ولا يلقاه وبالتالي لا يسمع منه، فيروي عنه بلفظ يحتمل السماع وغيره فقال. فهذا هو الإرسال الخفي. التدليس من حيث الاصطلاح يدخل فيه الإرسال الخفي كما مر. التدليس ما زال قائما، يعني أنت معاصر للشيخ الألباني، أنت تطلب العلم أو ولدت قبل أن يموت الشيخ بجملة وافرة من السنين، يصح لك فيها سماع منه ورحلة إليه، وكلما تكلم تقول قال شيخنا الألباني، فيفهم من قولك هذا ماذا؟ أنك قد لقيته وسمعت منه وحدثنا شيوخنا، ويقول ويعني بذلك أنه سمع ذلك من المسجل أو رآه في التلفاز أو ما أشبه، يقول هو شيخنا، شيخك بالمراسلة هو الاستشعار عن بعد. وأما اللقاء فشيء آخر، ده أمر مطلوب، والرحلة في طلب العلم قائمة، قائمة هي. يكفي أن موسى عليه السلام قد لاقى ما لاقى في الرحلة من أجل أن يعرف المسائل الثلاث التي تعلمها من العبد الصالح، وليس بأفضل من موسى عليه السلام. قال أنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم علمني الله لا تعلمه، كذا قال الخضر رحمه الله لموسى عليه السلام، قال يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه. فليس معنى أنه رحل إليه أن الخضر كان خيرا منه، حاشا، فموسى رسول من أولي العزم من الرسل، هو كليم الله، والخضر غاية ما قيل فيه أنه نبي، فلو كان نبيا فهو دون موسى عليه السلام، ولكن الصواب أنه كان وليا من أولياء الله تبارك وتعالى، علمه الله تبارك وتعالى من لدنه علما، ولا يمكن أن يقال إن الولي فوق النبي. لكن كما هو معلوم عند أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وغيره من الحلولية والاتحادية، يقولون إن مقام الولي دون الرسول وفويق النبي، وعندهم عقيدة ختم الولاية كعقيدة ختم النبوة، إلى غير ذلك من خزعبلاته. هذا ما يتعلق بهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المدلس، وفيه هذه التفريعات. وهنالك طرفة لعلك سمعتها قبل تتعلق أيضا بما يمكن أن يقال إنه من تدليس الأسماء. تذكر القصة، قصة الطالب عبد الله عندما سأل المعلم سؤالا ثم قال قم يا عبد الله فأجب، فلم يقم، فقال قم يا عبد الله فلم يقم، فعينه بالإشارة، قم يا عبد الله فأجب، لماذا لا تقوم؟ قال يا أستاذ أنت قل قم يا عبد الله وكلنا عبيد الله. فأعجب المدرسة هذا التخلص، قال حيوا زميلكم أيها الطلاب، فحيوا. ثم قال قم يا حمزة فأجب، فلم يقم حمزة، قم يا حمزة فلم يقم، فعين قم يا حمزة فقام، لما لم تقم؟ قال يا أستاذ أنت لم تعين. قال كيف؟ قال قلت قم يا حمزة وكلنا حماميز الله، فكلنا عبيد الله. ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك من علوم الحديث النوع الثالث عشر، الشاذ. الشاذ في اللغة اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد، فالشاذ معناه المنفرد عن الجمهور، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشاذ في تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول لمن هو أولى منه، والمقبول العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه. فالعدالة لابد أن تكون متوفرة في الحالتين، لابد أن يكون عدلا، ولكن معلوم أن الحديث الصحيح من المقبول، وكذلك الحديث الحسن من المقبول، والحديث الحسن هو ما رواه العدل الذي خف ضبطه مع اتصال الإسناد من غير ما شذوذ ولا علم. فإذا المقبول ما رواه العدل الذي تم ضبطه أو العدل الذي خف ضبطه، ثم هو يخالف من هو أولى منه، أولى منه يعني أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. اختلف العلماء في تعريف الحديث الشاذ على أقوال متعددة، لكن هذا التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر قريب وهو معتمد في تعريف الشاذ على حسب الاصطلاح، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله استشكل، قال الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط، والعدل الضابط هو الثقة، العدل الضابط هو الثقة، وقد يتفاوت الراوي في الثقة، فمن المحدثين من إذا سئل عن راو من الثقات يقول ثقة ثقة ثقة ثقة، فعدوا له 9 مرات قالوا والله ما نحسب أنه سكت إلا لانقطاع النفس، فمن قالوا فيه ثقة ثقة هو فوق من قالوا فيه ثقة، إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله من ألفاظ التعديل وكذلك ما يقابلها من ألفاظ التجريد. استشكل الحافظ ابن حجر، قال الحديث الصحيح مثلا ما رواه العدل الضابط يعني الذي تم ضبطه عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا عدل، قال هذه شروط ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون الحديث صحيح، العدل الضابط الثقة. ثم أتوا في تعريف الحديث الشاذ فقالوا الحديث الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، ما رواه الثقة العدل الضابط مخالفا لمن هو أوثق منه. قال كيف يصير ضعيفا؟ الشاذ من قس الضعيف، هل مجرد المخالفة لمن هو أوثق منه يؤدي إلى الحكم على حديث الثقة العدل الضابط بأنه ضعيف فيحكم على حديث هذا الذي توفرت فيه الشروط؟ شروط الصحة يعني اتصال الإسلام، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، هذه شروط صحيح وقد توفرت كلها في الحديث الشاذ يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. فاستشكل الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال في تعريف ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ولكن بالنظر إلى حقيقة الحال مع النظر فيما مر ذكره قديما وهو أنه إذا قيل إن الحديث قد توفرت فيه شروط الصحة هل يقطع بصحته؟ وكذلك إذا قيل إن الحديث اختلت فيه شروط القبول للصحة، شروط القبول يعني صار ضعيفا مردود، هل يقطع بضعفه؟ قال العلماء لا يقطع بالصحة ولا يقطع بالضعف، وكل ذلك بسبب دخول علم الكلام على علومنا أهل الإسلام. قالوا يفيد العلم القطعي إذا كان متواترا، ويفيد العلم الظني إذا كان غير متواتر. فقالوا إذن نحن لو نظرنا فوجدنا الشروط مكتملة فنقول هذا حديث صحيح، يعني على حسب توفر الشروط وعلى حسب الاصطلاح، وأما أن نقطع بأنه صحيح في نفس الأمر فليس كذلك. لما؟ قالوا لأننا نقول يرويه العدل الضابط، العدل يعني الذي لا يكذب، هو صدوق من أهل الصدق لا يكذب، ولكن أليس قد يكذب الصدوق؟ بلى. قالوا إذن ما دام الاحتمال واردا فلا نقطع. وأيضا الحافظ، ألا ينسى الحافظ؟ ينسى، ينسى الحافظ. قالوا ما دام الاحتمال واردا فإننا لا نقطع. هذه مباحث تتعلق بعلم الكلام تسللت كأنها أفعى لها كشيش تجمعت لعضي فدخلت في علومنا. وما كان الصحابة ولا من تبعهم بإحسان في الصدر الأول ينظرون هذا النظر، وإنما إذا صح الحديث فقد وجب العمل به. يفيد العلم القطعي، يفيد العلم الظني، هذا رتبوا عليه أمرا آخر، وهو أنهم لم يأخذوا بأحاديث الآحاد فيما يتعلق بالاعتقاد. لماذا؟ قالوا لأن أحاديث الآحاد يعني التي لم تتوافر لا تفيد العلم القطعي، وما لم يفد النص العلم القطعي فلا يمكن أن يؤخذ به في العقيدة. فردوا جملة وافرة من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد بهذه العلة العليلة. أنت خبير بأنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه قد يهم وقد يخطئ، فإذا كان من هو أوثق منه قد ضبط الأمر، إما أن يكون على سبيل الانفراد وإما أن يكون على سبيل كثرة العدد، فرووا وهم ثقات ما يخالفهم فيه هذا الثقة، فلا شك أننا ننظر إلى ما رواه بعين الارتياب، نقول لعله أخطأ، لعله وهم، لماذا يخالف هؤلاء الثقات وقد أجمعوا على هذا؟ فإذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه في الحقيقة تجعل في النفس نوعا من أنواع الارتياب، وليس كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه نظر في الأمر نظرا مجردا، قال هذا ثقة عدل ضابط فتوفرت فيه الشروط والإسناد متصل ولا شذوذ ولا علة لا في الإسناد ولا في المتن، فلماذا نقول حديث ضعيف؟ لأنه شاذ، والعلة ما هي إلا محض مخالفة الثقة العدل الضابط لمن هو أوثق منه. لكن لا شك أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تجعل في النفس نوعا من أنواع الارتياب. على كل حال، النوع الثالث عشر الشاذ، قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذا مهم، يعني لا يعد شاذا ما تفرد به، يعني لو أن الثقة روى حديثا لم يروه إلا هو نقول هذا حديث شاذ؟ لا، هو تفرد به حقا، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الأفراد عندنا الفرد المطلق هو الذي تقع الغرابة فيه ويكون فردا في أصل الإسناد، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، فهذا فرد مطلق لأن التفرد ولأن الغرابة إنما وقع في أصل الإسناد، يعني في الراوي الأول الذي يروي المتن عمن رواه عنه، كما روى عمر رضوان الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث كما قال العلماء هو نصف الدين أو هو ثلث الدين، فأما من قال هو نصف الدين فيذهب إلى أن ذلك إنما يضبط الباطن، يضبط النية والإرادة، ثم يأتي بعد ذلك من الدين ما يضبط الأقوال والجوارح، فهذا حق لا مرية فيه، والحديث ثابت لا مطعن فيه، ومع ذلك فهو حديث غريب، والغرابة فيه نسبية أو مطلقة؟ الغرابة مطلقة، مطلقة ليست نسبية، الغرابة واقعة في أصل الإسناد. فيقول الشافعي الإمام رحمه الله: أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، لأنك إن قلت الشاذ وهو من قسم الضعيف، هو أن يخالف الثقة فيروي ما لم يروي غيره. لو قلت ذلك لرددت جملة كبيرة من الأحاديث التي يقال لها الأفراد أو يقال لها الغريبة، فترد هذا القسم من الأحاديث، وكثير منه في الصحيح بل في الصحيحين. فإذا حديث غريب، وكذلك حديث فرد لا يقال له شاذ إلا إذا كان مخالفا لما رواه الثقات، كان الثقة الذي يروي مخالفا لما رواه الثقات. وأما مطلق التفرد فلا يوصف بالشذوذ. تفرد بعض الثقات بأحاديث، بل صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث غريب، صدر الإمام البخاري صحيحه بحديث غريب وختمه بحديث غريب رحمه الله. فصدر أي جعل صدر صحيحا، وجعل أول حديث في الصحيح حديثا غريبا، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث غريب، يعني لم يرويه عن النبي إلا عمر رضي الله عنه. وختم صحيحه بحديث غريب، وهو حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذا آخر حديث في صحيح البخاري وهو حديث غريب، وأول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات وهو حديث غريب. فلو قيل إنه ما تفرد بروايته الراوي لحكم على هذين الحديثين وعلى غيرهما من أحاديث الصحيحين بالضعف، وليس كذلك. فإذا كما قال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى: وأن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وللحديث الشاذ بقية تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.